بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام، كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الأمسية إن شاء الله سنتكلم في هذا المجلس عن الصدق وما يتعلق به من أحكام باختصار، وأنه من الصفات الحميدة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها، وعن الكذب وأنه من الصفات الذميمة التي حذر منها الإسلام وبين أنها من الصفات الذميمة. إخوتنا في الله، الصدق المراد به أن يكون كلام المتكلم مطابقا للواقع، يعني لا يكون مخالفا للواقع، هذا معنى الصدق، وهو صفة محمودة جميلة حث عليها الإسلام. قال الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله، أمر بالتقوى، ثم أمر بعد ذلك لهؤلاء المتقين أن يكونوا مع الصادقين، لأن الصدق من الصفات الحميدة. فالإنسان إذا كان صادقا مع نفسه، صادقا مع ربه، صادقا مع الغير، اكتملت فيه صفات الخير إن شاء الله تعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل صفات الصدق، أو ذكر الصدق من صفات أهل الجنة، الصدق من صفات أهل الجنة ومن صفات أهل النعيم، لأن الصادق يا إخوة لا يخدع ربه ولا يخدع نفسه ولا يخدع الآخرين، هذا هو الصادق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح التحذير من الكذب والترغيب في الصدق. قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق. هذا أمر لمن؟ للأمة. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا كتبت أيها الصادق من الصديقين فهذا والله فضل عظيم. ونعم، لأن الله عز وجل يقول: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقين في مرتبة هؤلاء من الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا الصديقين. إذن الصادق لا يزال يصدق ويتحرى الصدق ويطلب الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى ماذا؟ إلى الفجور، إلى المعاصي، إلى الإجرام، وإن يهدي إلى الفجور، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فانظروا معشر العقلاء إلى الفرق بين الفريقين، بين الصادق والكاذب، كيف استحق الأول الخير والثواب والنعيم، واستحق الثاني بعكس ذلك والعياذ بالله. وأعظم الكذب يا إخوة خطرا، الكذب على الله وعلى رسوله، أعظم الكذب خطرا وأشده تحريما الكذب على الله وعلى رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إياكم والكذب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، حذر من الكذب، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمد فليتبوأ مقعده من النار، لأن الإنسان لا يؤاخذ إلا على العمد، أما إذا كان خطأ أو سهوا فإنه لا يؤاخذ عليه إن شاء الله تعالى. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكذا من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الكذب من صفات المنافقين، الكذب من صفات المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فقوله وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد، وإذا وعد أخلف، هذا هو الكذب المحرم، إذا من صفات المنافقين. ويا إخوتنا في الله، النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي وهذا كفر وصاحبه مخلد في النار نعوذ بالله تحت الكفار، يعني في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين. قال الله عز وجل: إن المنافقين ها في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأنهم يخادعون الله ورسوله والمؤمنين. والنفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، ونفاق عملي وهو النفاق الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصاله في الحديث، نفاق عملي يتعلق بالأعمال، وهو الذي ذكره في قوله: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذا نفاق عملي لا يخرج من الإسلام، ولكنه كبيرة من الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى من وجدت فيه هذه الخصال أن يتوب منها ويعود إلى الله عز وجل ويجدد التوبة معه وتكون توبته صادقة. ونعود إلى كتابنا رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ولنقرأ هذا الباب، أعني باب الصدق والحث عليه وتحريم الكذب والتحذير منه، نقرأه في هذا الكتاب المفيد، الكتاب النافع، ثم نعلق عليه بقدر الحاجة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأما الأحاديث، إذن هذه آيات ثلاث وآيات أخرى تدل على فضل الصدق والأمر بالصدق. الآية الأولى تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالله عز وجل يا إخوة هنا خاطب العقلاء بصفة الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الناس، ولم يقل يا بني آدم، لأنه وجه الخطاب إلى من ينتفع بالخطاب، وأمر بهذا الأمر من ينتفع بالأمر ومن يقوم بتنفيذه، وهم من؟ المؤمنون. فالمؤمنون هم الذين يسمعون الخطاب وينفذون ما ورد فيه من الأمر بالعمل بالتنفيذ. ولهذا قيل، قال بعض أهل العلم: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، انتبه، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لأن التقوى يا إخوة أساس كل خير، التقوى أساس كل خير، فمن رزق التقوى فقد فاز وأفلح، ومن لم يكن كذلك فقد خاب وخسر. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وكونوا مع الصادقين، يعني يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. لا شك أن المؤمنين إن شاء الله يتصفون بالصدق، لا شك في ذلك ولا ريب، لكن يعني يا أيها الذين كونوا مع من آمن وتحلى بالصدق، فهذا أيضا أمر آخر بأن يتصفوا بصفة حميدة جميلة أخرى، وهي أن يصحبوا الصادقين. وقال الله عز وجل بعد ذلك: والصادقين والصادقات، لأن الله عز وجل ذكر صفات أهل الخير وأهل الفوز وأهل الفلاح بقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخر ما ورد في الصفات، قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني من اتصفوا بهذه الصفات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وهذا هو المطلوب الذي يريده كل إنسان عاقل. وقال الله بعد ذلك أيضا ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يعني لو صدقوا الله في ماذا؟ في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم لكان خيرا لهم. فدل على أن عدم الصدق شر والعياذ بالله، وهو كذلك، لأن خلاف الصدق هو الكذب، والكذب لا شك ولا ريب أنه شر. نعم اقرأ. قال رحمه الله وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. إذن هذا الحديث يا إخوة متفق عليه، وراوي الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود معروف بعلمه وفضله وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تضمن أمورا: الأمر الأول الترغيب في الصدق، وأنه من الصفات الحميدة والصفات الجميلة المطلوبة. إن الصدق يهدي إلى البر، يعني يرشد إلى البر. والبر ما هو؟ البر هو عمل الخير، عمل الخير، العمل الذي يريد الإنسان، الذي يريده كل عاقل، لأنه بر محمود جميل، بخلاف العكس، فالذي لا يكون برا يكون شرا والعياذ بالله. إن البر يهدي إلى ماذا؟ إلى الجنة، لأن البر تدخل فيه جميع الأعمال الصالحة فهو خير. ولهذا الله عز وجل يقول وتعاونوا على ماذا؟ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر كل عمل صالح يدخل تحت البر ويهدي إلى ماذا؟ إلى الجنة، وهي مطلوب كل مؤمن. الجنة مطلوب كل مؤمن، كل مؤمن يريد هذا المكان وهذه المنزلة الجنة، لأنها دار خير ودار فلاح ودار فوز ودار قرار، بخلاف النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، يعني يتصف بالصدق كثيرا، حتى يكتب عند الله صديقا. وقد بينت لكم هذا فيما سبق، وحذر من الكذب، قال وإياكم والكذب. والكذب هو مخالفة الواقع، يعني مخالفة الكلام للواقع للحقيقة، فإذا خالف الكلام الحقيقة وخالف الواقع فهو كذب، وإذا طابق ذلك فهو صدق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور الأعمال السيئة والمعاصي والعياذ بالله بسائر أنواعها، سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر، يهدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار، يعني هذه المعاصي تهدي إلى النار وترشد إلى النار والعياذ بالله. ولا يزال الرجل يكذب، يتصف بالكذب، حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا كتب عند الله كذاب فلا تسأل عن حاله، نعوذ بالله من ذلك، إلا أن يتداركه الله بالتوبة قبل الموت. فمن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. قال رحمه الله الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. إذن هذا الحديث راويه الصحابي الجليل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحسن بن علي بن فاطمة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. فالحديث يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك ما تشك فيه وما ترتاب في صحته وما ترتاب في حله، واذهب إلى أمر لا يريبك ولا تشك فيه. هذه القاعدة العظيمة. يعني الإنسان إذا وجد في طعامه ريبة أو في شرابه ريبة أو في لباسه ريبة، والمراد بالريبة الشك، إذا وجد شيئا من ذلك فإنه يدع الكل ثم يذهب إلى أمر واضح لا ريب فيه ولا شك فيه. وهذا الحديث يتفق مع حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في بعض ألفاظه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا الحديث يتفق مع هذا في هذه الجملة. إذن هذا بداية الحديث قاعدة عظيمة. والشطر الثاني ما هو؟ ماذا قال؟ فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. طيب، وذكر في الحديث أيضا قال: فإن الصدق، يقوله من؟ هذا من يقول الكلام ده؟ هذا كلام من؟ ها، ما حد يرد؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، هذا هو الشاهد. يعني الصدق تطمئن أنت إليه المتكلم، ويطمئن إليه غيرك. طمأنينة، يعني لا تجد في نفسك حرج من الصدق، ولا تجد في نفسك شك من الصدق، ولا تجد في نفسك انقباض من الصدق. لماذا؟ لأنك صدقت مع الله ومع رسوله ومع الآخرين. فالذي يصدق مع الله فقد اتصف بصفة من صفات الخير وصفات الكمال. الذي يصدق مع هؤلاء، مع الله ومع رسوله ومع الآخرين، اتصف بهذه الصفة الجميلة. والكذب ريبة، الكذب دائما يرتاب فيه الإنسان. والحديث قبل يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دعه، اترك. فدع الكذب لأنه ريبة، وعليك بالصدق فإنه طمأنينة. فهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. نعم. قال رحمه الله: الثالث، وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل: فبماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. إذن الشاهدون بقوله: ويأمرنا بالعفاف والصلاة والصدق والصدق والصلة والصدق هنا. إذن يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بماذا؟ كان يأمرهم بالعبادة، يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، لا إله إلا الله. هكذا كان يأمرهم عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا هو منهج جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تعبدوا غير الله. فالله عز وجل هو المستحق للعبادة، وهذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. اعبدوا الله حق عبادته، اعبدوا الله عز وجل وحققوا له ذلك، لأنه هو المعبود وحده، وهو الذي يستحق العبادة وحده. ولا تشركوا معه في العبادة أحدا، ولا تجعلوا شريكا غيره أيضا، لا تجعلوا شريكا، لا مشاركا ولا مستقلا. فإذا كنتم كذلك فهذه وظيفة الأنبياء، وهذا هو المنهج الذي دعا إليه جميع الأنبياء. قال: ويأمرنا بهذه الخصال. هكذا يقول أبو سفيان، مع أنه كان كافرا، لكن الكذب كان رذيلا عند العرب في الجاهلية، لا يكذبون، أو الغالب عليهم عدم الكذب. فأبو سفيان أخبر بما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان يأمرنا بالعفاف والصلاة والصدق والصلة، يعني صلة الأرحام الصدق وتقدم، يأمرنا بالعفاف يعني العفاف أن يتعفف الإنسان عما في أيدي الناس، وأن يتعفف عن الزنا يكون عافا في بطنه وعافا في فرجه، العفاف والصلاة معروفة والصدق معروف والصلة، هكذا كان يأمرهم عليه الصلاة والسلام. فهرقل أو هرقل عرف أن هذا نبي، لأن هذا لا يأتي به إلا نبي، لأنهم من النصارى والنصارى عندهم علم من الكتاب. نعم. قال رحمه الله: الرابع عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. لا إله إلا الله، انظروا إلى هذا الفضل، لاحظوا لاحظوا يا أخوة، من سأل الله الشهادة بصدق يعني قال اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك بصدق بلغه الله منازل الشهداء، يعني أجاب الله دعوته، لأن الصادق من المؤمنين ومن أولياء الله المتقين، وأولياء الله معشر المؤمنين الله عز وجل لا يرد لهم دعوة. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهؤلاء الأولياء أي شيء يسألون الله عز وجل يعطيهم الله إياه، لكن الولاية يا إخوة من يطلع عليها؟ لا يعلمها إلا الله عز وجل. فأنت ترى الرجل أمامك يعبد الله عز وجل لكن لا تعلم هل هو ولي من أولياء الله أو لا، ظاهره الخير، لأن هذه الأمور المرجع فيها إلى القلوب، والإيمان مكانه القلب ومحله القلب، وهذا الأمر لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. لكن من كان من المؤمنين الصادقين المتقين فسأل الله عز وجل الشهادة في سبيله، قال اللهم اجعلني شهيدا في سبيلك، اللهم امتني في سبيلك، اللهم اني اوقر، اللهم اني اسالك منازل الشهداء، اجاب الله دعوته وانزله منازل الشهداء. فانظروا الى فضل الصدق يا اخوه، كل هذا الامر قال بصدق، يعني بصدق مع من؟ مع الله عز وجل، لانني قد اسال الله عز وجل امر لكن لست صادقا مع الله عز وجل. في ماذا؟ في العبادة والطاعة والإيمان، لست صادقا، أو صادقا معه في بعض الأمور ومقصرا في أمور أخرى، وهذا هو الغالب. لكن هنا بصدق سأل الله عز وجل بصدق، يعني سأله الشهادة بصدق، والله يعلم من حاله أنه صادق، بلغه الله عز وجل ما يريد وبلغه منازل الشهداء. نعم اقرأ. قال رحمه الله: الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتكم. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. هذا الحديث حديث متفق عليه وفيه أحكام كثيرة هذا الحديث، لكن الشاهد من الحديث أن الله عز وجل أجاب دعوة النبي لأنه صادق مع الله عز وجل. في ماذا؟ في حبس الشمس عن المغيب حتى فتح الله عليهم ما يريدون، لأنه قال هذا النبي اللهم إنك مأمورة، يعني الشمس، وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا، يعني حتى يفتح الله علينا، يعني احبسها عن المغيب. فحبسها الله عز وجل عن المغيب لأنه صادق، فالله أجاب دعوته، فدعوة الصادق مجابة. وهذا الحديث دليل على ذلك، والحديث السابق أيضا دليل على ذلك، حديث سهل بن حنيف. فهذا يا إخوة دليل على فضل الصدق. الغنائم وهي التي يستولي عليها المجاهدون في المعركة كانت قديما لا تحل لأحد، إذا استولوا على غنائم قبلنا تأتي نار من السماء وتحرقها، لكن نحن الله عز وجل أحل لنا الغنائم. والحديث متفق على صحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لضعفنا وحاجتنا إلى ذلك أحل لنا الغنائم، وكانت لا تحل لأحد من كان قبلنا. ولهذا جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد غيري، أو لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وأحلت لي الغنائم. فالغنائم كانت محرمة على من كان قبلنا، وكانت تأتي نار من السماء وتحرقها. الغنيمة لهذا النبي نزلت النار ولم تحرقها، امتنعت من إحراقها. لاحظوا آية من آيات الله عز وجل، فقال إن فيكم غلولا، يعني أحد أخذ من الغنيمة خفية، يعني اختلاص من الغنيمة، فبايعه الناس التصقت يد رجلين من قبيلة من القبائل الذين كانوا معه في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الغلول فيكم، فأتوا بما أخذوا من الغنيمة، أخذوا من الغنيمة ذهب فأتوا به، ثم نزلت النار فأحرقت الغنيمة بكاملها. إذن الشاهد عندنا سؤال النبي لله عز وجل أن يحبس الشمس عن المغيب، فحبست، أجاب الله دعاءه فحبست حتى فتح الله عليه ومن كان معه. وهكذا سنة الله في خلقه، فالله يستجيب دعاء الصادقين، ورتب على الصدق من الثمرات العظيمة أمورا عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهل نحن من الصادقين يا إخوة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، لأن الإنسان إذا كان من الصادقين فقد حصل له الخير كله، وإذا لم يكن كذلك فلا تسأل عن حاله، نسأل الله عز وجل أن يلطف بحالنا وحالكم. نعم. قال رحمه الله تعالى السادس عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. هذا الحديث يا إخوة أيضا قاعدة عظيمة في باب المعاملات، والحديث صحيح متفق على صحته، وراوي الحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه صحابي جليل، ونص الحديث باختصار يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والمراد بالبيعين البايع والمشتري، والمراد بالتفرق هنا التفرق بالأبدان. والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الصحيح أن المراد بالتفرق هنا التفرق بالأبدان. فإذا تبايعت أنت البايع والمشتري، تبايعتما سلعة وأنتما في المكان، فالخيار لكما، يعني لكل واحد منكما الرجوع عن البيع ما دمتم في المكان. فإن تفرغتما من المكان ولم يرد واحد منكم البيع وجب البيع، خلاص انتهى. يعني ليس لأحد الخيار إلا أن يكون فيه شرط الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يعني بأبدانهما، فإن تفرق سقط الخيار. قال في الحديث أيضا: فإن صدقا بورك لهما في بيعهما. إذا صدقا، إذن لاحظوا من أسباب البركة في البيع والمعاملات ماذا؟ الصدق. ومن أسباب محق البركة الكذب. فإن صدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يعني لا يكون في البيع بركة ولا يكون في السلعة المباعة بركة إذا كانت مبنية على الكذب والتدليس والغش والخيانة. أما إذا كانت مبنية المعاملة مبنية على الصدق، فإن هذا البيع يبارك فيه بإذن الله تعالى. إذن واضح. فإن صدق وبين، يعني بين ماذا؟ بين ما في السلعة من العيوب. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وهذا واضح. وإن كذبا وكتما، يعني ما فيها من العيوب، محقت بركة بيعهما. والمحق معروف والبركة معروفة. نعم. قال رحمه الله: باب المراقبة. نعم اقرأ. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. إذن يا إخوة، باب المراقبة، يعني مراقبة من والمراقب من؟ المراقب هو باب المراقبة، المراقب هو الإنسان. يراقب من؟ يراقب الله عز وجل. يراقبه في ماذا؟ يراقبه في أعماله وتصرفاته وأقواله وأفعاله. لأنكم تعلمون جميعا من القرآن قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ورقيب وعتيد ملكان، أحدهما يكتب السيئات والآخر يكتب الحسنات. ها؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني الملائكة. إذن مراقبة الله عز وجل أمر مطلوب، الإنسان يراقب الله عز وجل في كل شيء. ولهذا قيل في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإنه يراك، هكذا تعريف الإحسان. إذن الآية تقول: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لأن بداية الآية ماذا تقول؟ تقول: وتوكل على العزيز الرحيم. الأمر لمن؟ المأمور من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والآمر هو الله. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك حين تقوم وحين تقعد وحين تنام وحين تذهب وحين تفعل أي ما تفعل. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ثم قال الله عز وجل وهو معكم ها أينما كنتم، يعني في أي مكان كنتم هو معكم بعلمه بعلمه وقدرته وإحاطته جل وعلا. وليس المراد أنه معنا بذاته جل وعلا، لأنه بائن من خلقه، بائن من خلقه، مستوي على عرشه جل وعلا، وله الفوقية المطلقة. ليس كما يقول بعض المبتدعة أن الله عز وجل مع المخلوق بذاته في أي مكان، حتى في المرحاض، حتى في دورة المياه، في كل مكان. لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما هو معنا جل وعلا بعلمه وإحاطته، بعلمه وإحاطته وقدرته علينا في كل شيء، وليس ذلك بذاته جل وعلا. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم، عيد الآيات. قال رحمه الله: قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لاحظوا هذه الآية العظيمة يا أخوة، والقرآن كله عظيم، لكن هذه الآية تقول إن الله ها ماله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهل فيه موجود في الدنيا لا يكون في الأرض ولا يكون في السماء؟ جميع الكون وجميع المخلوقات وجميع الكائنات إما في الأرض أو في السماء. إذن الله عز وجل يا إخوة محيط بذلك كله. إن الله لا يخفى عليه، لا يستتر عنه، مطلع على كل شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالله مطلع على كل شيء. يذكر أن أحد الحكماء أو أحد العلماء أراد أن يختبر أولاده الثلاثة، فأعطى كل واحد من الثلاثة دجاجة، قال كل منكم يذبح هذه الدجاجة في مكان لا يراه فيه أحد. فذهبوا الثلاثة، فاثنان كل منهم ذبح الدجاجة التي كانت معه، وأتى بها إلى أبيه وقال ذبحتها في مكان لا يراني فيه أحد. الثالث أتى بالدجاجة لم يذبح، فقال له أبوه لماذا؟ قال لم أجد مكانا لم يراني فيه أحد. قال ألست بمعزل من أنظار الناس؟ قال لكن الله يراني، لكن الله يراني. والمرأة التي سمعها عمر رضي الله عنه وهو يعس بالليل يتفقد أحوال الناس، وسمع الطفل يبكي من شدة الجوع، يبكي الطفل والأم تقول لابنتها ضعي على الماء على اللبن ماء حتى تبيع هذا الماء على الناس وتستفيد منه مادة، تبيع هذا اللبن الذي خلط بالماء على الناس وتستفيد منه مادة. البنت رفضت، قالت يا بنت لا يعلم أحد ولا يرانا أحد، لأن عمر لا يطلع على هذا، لأن عمر كان هو الخليفة وهو عادل. قالت لكن رب عمر مطلع علينا، رب عمر مطلع علينا. فخطبها عمر رضي الله عنه، خطب هذه الفتاة لأحد أبنائه، فأنجبت عاصم ابن أنجبت أحد أحفاد عمر رضي الله عنه، أذكره الآن. فالمهم أن الله عز وجل مطلع على كل أحد. نعم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم، وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد، يعني الله عز وجل يستطيع أن يعاقب كل أحد، وهو بالمرصاد للعصاة الفساق والكفار المخالفين. لهم بالمرصاد، لا يمكن أن يفلتوا من الله جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهل الكافرين أمهلهم رويدا، لأنهم لا يمكن أن يفلتوا من الله عز وجل، فالله لهم بالمرصاد، وسيحاسبهم ويعاقبهم على هذا التقصير في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. وقال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم، والآيات كثيرة، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذه الآية بمعنى الآيات السابقة. نعم. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث يا إخوة بطوله الذي سمعتم يدل ويبين مراتب الدين، لأن مراتب الدين ثلاثة. مراتب الدين كم؟ ثلاثة: الإسلام وله أركان، والإحسان وله الإسلام وله أركان، والإيمان وله أركان، والإحسان وله ركن واحد. فأركان الإسلام كم؟ كم أركان الإسلام؟ خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وأركان الإيمان كم؟ ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأركان الإحسان كم؟ ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مراتب الدين يا إخوة. أركان الإيمان، أركان الإسلام متعلقة بماذا؟ بالجوارح، لأنها متعلقة بالعمل الظاهر. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قولها باللسان، والصلاة كذلك متعلقة بالأفعال، الركوع والتكبير والركوع والسجود إلى آخره، وكذلك الزكاة متعلقة بالجوارح، والصيام صيام رمضان وحج بيت الله الحرام، كل ذلك متعلق بالعمل بالأعمال الظاهرة. أما أركان الإيمان فهي متعلقة بماذا؟ بالأعمال الباطنة الداخلية الخفية، وهي أعمال القلب، عمل القلب عمل خفي باطن لا يطلع عليه أحد. فالإيمان في القلب، أن تؤمن بالله، إيمانك في قلبك، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لو أن إنسان يا إخوة يصلي ويصوم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم ويزكي ويحج لكنه لم يؤمن بهؤلاء، لم يؤمن بهذه الأركان الستة، هل يدخل في الإسلام؟ الجواب لا، لا يدخل في الإسلام، لأنه لم يكن مؤمن. ولا يمكن أن تنفع الأعمال الظاهرة إلا بوجود الأعمال الباطنة. لكن المراقبة تتعلق بماذا؟ المراقبة خاصة بالقلب، لأنك تراقب قلبك مع الله عز وجل. أما الأعمال الظاهرة فهذه أعمال ظاهرة يراها الناس ويراها المخلوق، لكن القلب ما فيه من الإيمان لا يطلع عليه إلا الله عز وجل ثم الإنسان الذي يحمل هذا القلب. وكل واحد منا يعرف من نفسه هل هو مؤمن بالله عز وجل أو لا، هل هو مؤمن بالملائكة أو لا، هل هو مؤمن بالكتب المنزلة أو لا، إلى آخره. فقد يكون الإنسان في نفسه شك من هذه الأمور وهذا لم يكن مؤمنا، قد يكون الإنسان منكرا لهذه الأمور وهذا لم يكن مؤمن أيضا. فالإيمان كما جاء في تعريفه وحده، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما هو الإيمان؟ هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإحسان المرتبة الثالثة من مراتب الدين، قد يعبد الإنسان الله عز وجل إذا كان بمرأة من الناس، لكن إذا انفرد لا يعبد الله عز وجل، أو يعبده لكنه لا يعبده كعبادته أمام الناس، فهذا الركن يرد عليه أن تعبد الله كأنك تراه أمامك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن عبدت الله عز وجل هنا أيضا كذلك أمر يتعلق بالمراقبة، إن عبدت الله عز وجل يعني تتصور تصور كامل أنه أمامك، فإن عبادتك إن شاء الله ستكون مبنية على الإخلاص والمتابعة، لأنك تعبد الله كأنك تراه. لكن إذا قصرت في عبادة الله عز وجل فإن الله مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. فهنا المراقبة أيضا. فالإنسان يا إخوة ينتبه لهذه الأمور وينتبه لنفسه ويراقب الله عز وجل. وما بقي من الأحاديث نستكمله إن شاء الله في المجلس القادم إن كان في العمر بقية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل إلى صالح الأعمال، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويدمر أعداء الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. نعم.